تفسير سورة المؤمنون، قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون. سعيد بن جبير في قوله قد أفلح المؤمنون يعني سعيد المصدقون بتوحيد الله. قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون. عن ابن سيرين قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة نظر هكذا وهكذا يمينا وشمالا، فنزلت الذين هم في صلاتهم خاشعون فحنى رأسه. عن محمد بن سيرين قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة ويلتفتون يمينا وشمالا، فأنزل الله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فقالوا برؤوسهم فلم يرفعوا أبصارهم بعد ذلك في الصلاة ولم يلتفتوا يمينا ولا شمالا. عن علي أنه سئل عن قوله الذين هم في صلاتهم خاشعون قال: الخشوع في القلب، وأن تلين كنفك للمرء المسلم وأن لا تلتفت في صلاتك. عن ابن عباس في قوله الذين هم في صلاتهم خاشعون قال: خائفون ساكنون. عن الحسن في قوله الذين هم في صلاتهم خاشعون قال: كان خشوعهم في قلوبهم فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا بذلك الجناح. عن الزهري الذين هم في صلاتهم خاشعون قال: هو سكون المرء في صلاته. قوله تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. عن ابن عباس: والذين هم عن اللغو معرضون قال: الباطل. عن سعيد بن جبير في قوله: والذين هم للزكاة فاعلون يعني الأموال، والذين هم لفروجهم حافظون يعني عن الفواحش إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم يعني ولائدهم فإنهم غير ملومين، قال: لا يلامون على جماع أزواجهم وولائدهم. فمن ابتغى وراء ذلك يعني فمن طلب الفواحش بعد الأزواج والولائد طلب ما لا يحل، فأولئك هم العادون يعني المعتدين في دينهم. والذين هم لأماناتهم يعني بهذا ما تمنوا عليه فيما بينهم وبين الناس، وعهدهم قال: يوفون العهد، راعون قال: حافظون. عن السدي في قوله إلا على أزواجهم يعني إلا من امرأته أو ما ملكت أيمانهم قال: أمته. عن محمد بن كعب قال: كل فرج عليك حرام إلا فرجين، قال الله: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. عن قتادة: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يقول: من تعدى الحلال أصابه الحرام. عن ابن أبي مليكة قال: سئلت عائشة عن متعة النساء فقالت: بيني وبينكم كتاب الله، وقرأت: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فمن ابتغى وراء ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا. عن قتادة في قوله والذين هم على صلاتهم يحافظون قال: أي على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها. عن مسروق قال: ما كان في القرآن يحافظون فهو على مواقيت الصلاة. عن ابن مسعود أنه قيل له: إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن، الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون، قال: ذاك على مواقيتها، قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا على تركها، قال: تركها الكفر. قوله تعالى: أولئك هم الوارثون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات فدخل النار، ورث أهل الجنة منزله. فذلك قوله: أولئك هم الوارثون. قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. عن قتادة في قوله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين قال: بدء آدم خلق من طين ثم جعلناه نطفة، قال: ذرية آدم. عن مجاهد: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، قال: هو الطين الندي، إذا قبضت عليه خرج ماؤه من بين أصابعك. عن عكرمة: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة، قال: استلالة. عن ابن عباس في قوله من سلالة قال: السلالة صف الماء الرقيق الذي يكون منه الولد. عن خالد بن معدان قال: الإنسان خلق من طين، وإنما ترين القلوب في الشتاء. عن ابن مسعود قال: إن النطفة إذا وقعت في الرحم طارت في كل شعر وظفر، فتمكث 40 يوما ثم تنحدر في الرحم فتكون علقة. عن مجاهد قال: سألنا ابن عباس عن العزل فقال: اذهبوا فاسألوا الناس ثم أتوني وأخبروني، فسألوا ثم أخبروه أنهم قالوا: إنها الموءودة الصغرى. وتلا هذه الآية: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة حتى فرغ منها، ثم قال: كيف تكون من الموءودة حتى تمر على هذا الخلق. قوله تعالى: ثم أنشأناه خلقا آخر، عن ابن عباس ثم أنشأناه خلقا آخر قال الشعر والأسنان، عن مجاهد ثم أنشأناه خلقا آخر قال حين استوى به الشباب، عن وهب بن منبه قال قال عزير يا ربي أمرت الماء فجمد في وسط الهواء فجعلت منه سبعا وسميتها السماوات، ثم أمرت الماء فينفتق عن التراب وأمرت التراب أن يتميز من الماء فكان كذلك، فسميت جميع ذلك الأرضين وجميع الماء البحار، ثم خلقت من الماء أعمى عين بصرته، ومنها أصم أذن أسمعته، ومنها ميت أنفس أحييته، خلقت ذلك بكلمة واحدة، منها ما عيشه الماء ومنها ما لا صبر له على الماء، خلقا مختلفا في الأجسام والألوان، جنسته أجناسا وزوجته أزواجا، وخلقته أصنافا وألهمته الذي خلقته، ثم خلقت من التراب والماء دواب الأرض وماشيتها وسباعها، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، ومنهم العظيم الصغير، ومنهم العظيم والصغير، ثم وعدته بكتابك وحكمتك، ثم قضيت عليه الموت لا محالة، ثم أنت تعيده كما بدأته. وقال عزير اللهم بكلمتك خلقت جميع خلقك فأتى على مشيئتك، ثم زرعت في أرضك كل نبات فيها بكلمة واحدة وتراب واحد، تسقى بماء واحد، فجاء على مشيئتك مختلفا أكله ولونه وريحه وطعمه، منه الحلو ومنه الحامض والمر والطيب ريحه والمنتن والقبيح والحسن. وقال عزير يا ربي إنما نحن خلقك وعمل يدك، خلقت أجسادنا في أرحام أمهاتنا وصورتنا كيف تشاء بقدرتك، جعلت لنا أركانا وجعلت فيها عظاما، وشققت لنا أسماعا وأبصارا، ثم جعلت لنا في تلك الظلمة نورا، وفي ذلك الضيق سعة، وفي ذلك الغم روحا، ثم هيأت لنا من فضلك رزقا تقوته على مشيئتك، لم تأن في ذلك مؤونة، ولم تنصب منه نصبا، كان عرشك على الماء والظلمة على الهواء، والملائكة يحملون عرشك ويسبحون بحمدك، والخلق مطيع لك خاشع من خوفك، لا يرى فيه نور إلا نورك، ولا يسمع فيه صوت إلا صوتك، ثم فتحت خزانة النور وطريق الظلمة، فكان ليلا ونهارا يختلفان بأمرك. عن وهب بن منبه قال خلق الله آدم كما شاء وبما شاء فكان كذلك، فتبارك الله أحسن الخالقين، خلق من التراب والماء، فمنه شعره ولحمه ودمه وعظامه وجسده، فهذا بدء الخلق الذي خلق الله منه ابن آدم، ثم جعلت فيه النفس فبها يقوم ويقعد ويسمع ويبصر ويعلم ما تعلم الدواب ويتقي ما تتقي، ثم جعل فيها الروح فبه عرف الحق من الباطل والرشد من الغي، وبه حذر وتقدم واستتر وتعلم ودبر الأمور كلها، فمن التراب يبوسته ومن الماء رطوبته، فهذا بدء الخلق الذي خلق الله منه ابن آدم كما أحب أن يكون، ثم جعل فيه من هذه الفطر الأربع، فالأنواع من الخلق أربعة في جسد ابن آدم، فهي قوام جسده وملاكه بإذن الله، وهي المرة السوداء والمرة الصفراء والدم والبلغم، فيبوسته وحرارته من النفس ومسكنها في الدم، وبرودته من قبل الروح ومسكنه في البلغم، فإذا اعتدلت هذه الفطر في الجسد فكان من كل واحد ربع، كان جسدا كاملا وجسما صحيحا، وإن كثر واحد منها على صاحبه علاها وقهرها وأدخل عليها السقم من ناحيته، وإن قل عنها واحد منها غلبت عليه وقهرته ومالت به، فضعف عن قوتها وعجز عن طاقتها وأدخل عليها السقم من ناحيته، فالطبيب العالم بالداء والدواء يعلم من الجسد حيث أتى سقمه أمن نقصان أم من زيادة. عن علي قال إذا نمت النطفة أربعة أشهر يبعث إليها ملك فنفخ فيها الروح في الظلمات الثلاث، فذلك قوله ثم أنشأناه خلقا آخر، يعني نفخ الروح فيه. عن أنس رضي الله عنه قال قال عمر وافقت ربي في أربع، قلت يا رسول الله لو صلينا خلف المقام فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقلت يا رسول الله لو اتخذت على نسائك حجابا فإنه يدخل عليك البر والفاجر فأنزل الله وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقلت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لتنتهن أو ليبدلنه الله أزواجا خيرا منكن. فنزلت عسى ربه إن طلقكن الآية، ونزلت ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين الآية، إلى قوله ثم أنشأناه خلقا آخر فقلت أنا فتبارك الله أحسن الخالقين، فنزلت فتبارك الله أحسن الخالقين. عن زيد بن ثابت قال أملى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى قوله خلقا آخر، فقال معاذ بن جبل فتبارك الله أحسن الخالقين، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له معاذ مما ضحكت يا رسول الله؟ قال بها ختمت فتبارك الله أحسن الخالقين. قوله تعالى ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. عن مجاهد في قوله ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق قال السماوات السبع. عن قتادة في قوله وما كنا عن الخلق غافلين قال لو كان الله مغفلا شيئا أغفل ما تعفي الرياح من هذه الآثار، يعني الخطأ. قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون، فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. عن أبي عطاف قال إن الله أنزل أربعة أنهار دجلة والفرات وسيحون وجيحون، وهو الماء الذي قال الله وأنزلنا من السماء ماء بقدر. عن السدي فأنشأنا لكم به جنات قال هي البساتين. قوله تعالى وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. عن الضحاك من طور سيناء قال الطور الجبل بالنبطية وسيناء بالنبطية الحسن. عن قتادة في قوله وشجرة تخرج قال هي الزيتون. من طور سيناء قال جبل حسن تنبت بالدهن وصبغ للآكلين قال جعل الله فيها دهنا وأدما. عن مجاهد من طور سيناء قال المبارك تنبت بالدهن قال تثمر الزيت. عن الربيع بن أنس وشجرة تخرج من طور سيناء قال هي الزيتون. عن السدي وشجرة تخرج الآية قال هي شجرة الزيتون تنبت بالزيت فهو دهن يدهن به وهو صبغ للآكلين يأكله الناس. عن عطية العوفي قال سيناء اسم أرض. عن ابن عباس في قوله تنبت بالدهن قال هو الزيت يؤكل ويدهن به. عن ابن زيد في قوله تنبت بالدهن وصبغ للآكلين قال يأتدمون به ويصطبغون به. قوله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. عن مجاهد وإن لكم من الأنعام قال الإبل والبقر والضأن والمعز ولكم فيها منافع قال ما تنتج ومنها مركب ولبن ولحم. عن أبي صالح في قوله وعلى الفلك قال السفن. قوله تعالى فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. عن ابن عباس في قوله فاسلك فيها يقول اجعل معك في السفينة من كل زوجين اثنين. قوله تعالى وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. عن مجاهد وقل رب أنزلني منزلا مباركا قال لنوح حين أنزل من السفينة. عن قتادة وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين قال يعلمكم كيف تقولون إذا ركبتم وكيف تقولون إذا نزلتم، أما عند الركوب فسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وبسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وعند النزول رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. قوله تعالى إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. عن قتادة إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين قال ابتلى الله الناس قبلكم. قوله تعالى ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. عن أبي مالك في قوله قرنا قال أمة. قوله تعالى هيهات هيهات لما توعدون. عن ابن عباس في قوله هيهات هيهات قال بعيد بعيد. عن قتادة هيهات هيهات لما توعدون قال تباعد ذلك في أنفسهم، يعني البعث بعد الموت. قوله تعالى فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. المجاهد فجعلناهم غثاء قال كالرميم الهامد الذي يحتمل السيل. ثمود احتملوا كذلك. قوله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. عن ابن عباس في قوله ثم أرسلنا رسلنا تترى قال يتبع بعضهم بعضا وفي لفظ قال بعضهم على أثر بعض. عن مجاهد وقتاده مثله. قوله تعالى إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. عن ابن زيد في قوله وكانوا قوما عالين قال علوا على رسلهم وعصوا ربهم ذلك علوهم. وقرأ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قوله تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. عن قتادة وجعلنا ابن مريم وأمه آية قال ولدته من غير أب هو له. عن ربيع بن أنس في قوله وجعلنا ابن مريم وأمه آية قال عبرة. عن مجاهد وآويناهما قال عيسى وأمه حين أويا إلى الغوطة وما حولها. عن ابن عباس وآويناهما إلى ربوة قال الربوة المستوية والمعين الماء الجاري وهو النهر الذي قال الله قد جعل ربك تحتك سريا. عن ابن عباس وآويناهما إلى ربوة قال هي المكان المرتفع من الأرض وهي أحسن ما يكون فيه النبات ذات قرار ذات خصب ومعين ماء ظاهر. عن مجاهد إلى ربوة قال مستوية ذات قرار ومعين قال ماء جار. عن ابن زيد وآويناهما إلى ربوة قال مصر قال وليس الربا إلا بمصر والماء حين يرسل يكون الربا عليها القرى لولا الربا لغرقت تلك القرى. عن ابن عباس في قوله إلى ربوة قال أنبئنا بأنها دمشق. عن سعيد بن المسيب وآويناهما إلى ربوة قال هي دمشق. عن مرة البهزي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الربوة الرملة. عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله وآويناهما إلى ربوة قال هي الرملة من فلسطين. قوله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب فأنى يستجاب لذلك. عن أم عبد الله أخت شداد بن أوس أنها بعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن عند فطره وهو صائم فرد إليها رسولها أنى لك هذا اللبن قالت من شاة لي. فرد إليها رسولها أنى لك الشاة قالت اشتريتها من مالي فشرب منه. فلما كان من الغد أتته أم عبد الله فقالت يا رسول الله بعثت إليك بلبن فرددت إلي الرسول فيه. فقال لها بذلك أمرت الرسل قبلي ألا تأكل إلا طيبا ولا تعمل إلا صالحا. عن أبي ميسرة عن عمرو بن شرحبيل في قوله يا أيها الرسل كلوا من الطيبات قال كان عيسى بن مريم عليه السلام يأكل من غزل أمه. قوله تعالى فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين. عن قتادة فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا قال كتبا قال وقال الحسن تقطعوا كتاب الله بينهم فحرفوه وبدلوه. عن مجاهد فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا قال كتب الله حيث فرقوها قطعا كل حزب يعني كل قطعة وهؤلاء أهل الكتاب. عن ابن زيد فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا قال هذا ما اختلفوا فيه من الأديان كل حزب كل قوم بما لديهم فرحون معجبون برأيهم. عن قتادة فذرهم في غمرتهم قال في ضلالتهم. عن مجاهد فذرهم في غمرتهم قال في ضلالتهم حتى حين قال الموت. عن مقاتل فذرهم في غمرتهم حتى حين قال يوم بدر. قوله تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. عن مجاهد في قوله أيحسبون قال قريش أنما نمدهم به قال نعطيهم من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات نريد بهم الخير بل نملي لهم ولكن لا يشعرون. عن قتادة أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون قال مكر والله بالقوم في أموالهم وأولادهم فلا تعتبروا الناس بأموالهم وأولادهم ولكن اعتبروهم بالإيمان والعمل الصالح. عن يزيد بن ميسرة قال أجد فيما أنزل الله على موسى أيفرح عبد المؤمن أن أبسط له الدنيا وهو أبعد له مني أو يجزع عبد المؤمن أن أقبض عنه الدنيا وهو أقرب له مني. ثم تلا أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. قوله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. عن الحسن قال إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. ثم تلا إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون إلى قوله أنهم إلى ربهم راجعون وقال المنافق إنما أوتيته على علم عندي. عن عائشة قالت قلت يا رسول الله قول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو مع ذلك يخاف الله؟ قال لا ولكن الرجل يصوم ويتصدق ويصلي وهو مع ذلك يخاف الله ألا يتقبل منه. عن ابن عباس في قوله والذين يؤتون ما آتوا قال يتصدقون وينفقون. عن ابن عباس في قوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة قال يعملون خائفين. عن سعيد بن جبير والذين يؤتون ما آتوا قال يعطون ما أعطوا وقلوبهم وجلة قال مما يخافون مما بين أيديهم من الموقف وسوء الحساب. عن ابن عباس في قوله أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون قال سبقت لهم السعادة من الله. قوله تعالى بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. عن ابن عباس بل قلوبهم في غمرة من هذا قال يعني بالغمرة الكفر والشك ولهم أعمال من دون ذلك يقول أعمال سيئة دون الشرك هم لها عاملون قال لا بد لهم من أن يعملوها. عن مجاهد في قوله بل قلوبهم في غمرة من هذا قال في عمل من هذا القرآن ولهم أعمال قال خطايا من دون ذلك قال الحق هم لها عاملون قال لا بد لهم من أن يعملوها. عن قتادة في قوله بل قلوبهم في غمرة من هذا قال في غفلة من أعمال المؤمنين ولهم أعمال من دون ذلك قال هي شر من أعمال المؤمنين. ذكر الله الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين ثم قال للكافرين بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون الأعمال التي سمى الذين. قوله تعالى حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. عن قتادة حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب قال ذكر لنا أنها نزلت في الذي قتل الله يوم بدر. عن مجاهد حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب قال بالسيوف يوم بدر إذا هم يجأرون قال الذين بمكة. عن ربيع بن أنس في قوله حتى إذا أخذنا مترفيهم قال مستكبريهم. عن ابن عباس في قوله إذا هم يجأرون قال يستغيثون وفي قوله فكنتم على أعقابكم تنكصون قال تدبرون وفي قوله سامرا تهجرون قال تسمرون حول البيت وتقولون هجرا. عن قتادة مستكبرين به قال بالبيت والحرام سامرا قال كان سامرهم لا يخاف مما أعطوا من الأمن وكانت العرب يخاف سامرهم ويغزو بعضهم بعضا وكان أهل مكة لا يخافون ذلك مما أعطوا من الأمن. تهجرون قال تتكلمون بالشرك والبهتان في حرم الله وعند بيته قال وكان الحسن يقول سامرا تهجرون كتاب الله ونبي الله. عن الحسن مستكبرين به قال بحرم سامرا تهجرون؟ قال القرآن وذكري ورسولي، القرآن وذكري ورسولي. عن ابن عباس مستكبرين به قال بحرم الله أنه لا يظهر عليهم فيه أحد. عن مجاهد مستكبرين به قال بمكة بالبلد. سامرا قال مجالسا تهجرون بالقول السيء في القرآن. عن أبي صالح مستكبرين به قال بالقرآن. عن سعيد بن جبير قال كانت قريش تسمر حول البيت ولا تطوف به ويفتخرون به، فأنزل الله مستكبرين به سامرا تهجرون. عن ابن عباس في قوله سامرا تهجرون قال كانت قريش يتحلقون حلقا يتحدثون حول البيت. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مستكبرين به سامرا تهجرون، قال كان المشركون يهجرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القول في سمرهم. عن عكرمة في قوله سامرا تهجرون قال تهجرون الحق. عن ابن عباس قال إنما كره السمر حين نزلت هذه الآية مستكبرين به سامرا تهجرون، قال مستكبرين بالبيت تقولون نحن أهله، تهجرون قال كانوا يهجرونه ولا يعمرونه. قوله تعالى أفلم يدبروا القول الآيات. عن قتادة في قوله أفلم يدبروا القول قال إذن والله كانوا يجدون في القرآن زاجرا عن معصية الله لو تدبره القوم وعقلوه. عن أبي صالح في قوله أم لم يعرفوا رسولهم قال عرفوه ولكنهم حسدوه. وفي قوله ولو اتبع الحق أهواءهم قال الحق الله عز وجل. عن ابن عباس في قوله بل أتيناهم بذكرهم قال بينا لهم. عن قتادة بل أتيناهم بذكرهم قال هذا القرآن. وفي قوله أم تسألهم خرجا يقول أم تسألهم على ما أتيناهم به جعلا. عن الحسن في قوله خرجا قال أجرا. عن قتادة في قوله وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم قال ما فيه عوج. ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لقي رجلا فقال له أسلم، فتصعد له ذلك وكبر عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كنت في طريق وعر وعث فلقيت رجلا تعرف وجهه وتعرف نسبه فدعاك إلى طريق واسع سهل أكنت تتبعه؟ قال نعم. قال فوالذي نفس محمد بيده إنك لفي أوعر من ذلك الطريق لو كنت فيه، وإني لأدعوك إلى أسهل من ذلك الطريق لو دعيت إليه. وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لقي رجلا فقال له أسلم، فصعده ذلك، فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم أرأيت فتيك أحدهما إن حدثك صدقك وإن ائتمنته أدى إليك، والآخر إن حدثك كذبك وإن ائتمنته خانك. قال بلى، فتاي الذي إذا حدثني صدقني وإن ائتمنته أدى إلي. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم كذاكم أنتم عند ربكم. عن ابن عباس في قوله عن الصراط لناكبون قال عن الحق عادلون. قوله تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. عن ابن عباس قال جاء أبو سفيان إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أنشدك الله والرحم، فقد أكلنا العلهز يعني الوبر والدم. فأنزل الله ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. قوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. المجاهد من بيده ملكوت كل شيء قال خزائن كل شيء. قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. عن عطاء ادفع بالتي هي أحسن السيئة قال بالسلام. عن قتادة في الآية قال نعمة والله جرعة تتجرعها وأنت مظلوم، فمن استطاع أن يغلب الشر بالخير فليفعل ولا قوة إلا بالله. عن أنس في قوله ادفع بالتي هي أحسن السيئة قال قول الرجل لأخيه ما ليس فيه فيقول إن كنت كاذبا فأنا أسأل الله أن يغفر لك وإن كنت صادقا فأنا أسأل الله أن يغفر لي. قوله تعالى وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. عن ابن زيد في قوله وأعوذ بك رب أن يحضرون قال يحضروني في شيء من أمري. قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. عن أبي هريرة قال: إذا وضع الكافر في قبره فيرى مقعده من النار قال: رب ارجعوني أتوب أعمل صالحا، فيقال: قد عمرت ما كنت معمرا، فيضيق عليه قبره فهو كالمنهوش ينام ويفزع تهوي إليه هوام الأرض حياتها وعقاربها. عن عائشة قالت: ويل لأهل المعاصي من أهل القبور، يدخل عليهم في قبورهم حيات سود، حية عند رأسه وحية عند رجليه، يقرضانه حتى يلتقيان في وسطه، فذلك العذاب في البرزخ الذي قال الله: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. عن ابن زيد في قوله قال رب ارجعون قال: هذا حين يعاين قبل أن يذوق الموت. عن عكرمة في قوله: لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال: لعلي أقول لا إله إلا الله. قوله تعالى: لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. عن سفيان ابن حسين في قوله: ومن ورائهم برزخ، قال: أمامهم. عن مجاهد قال: البرزخ الحاجز ما بين الدنيا والآخرة. عن محمد بن كعب القرظي قال: البرزخ ما بين الدنيا والآخرة، ليس مع أهل الدنيا يأكلون ويشربون، ولا مع أهل الآخرة يجازون بأعمالهم. عن أبي صخر قال: البرزخ المقابر، لا هم في الدنيا ولا هم في الآخرة، فهم مقيمون إلى يوم يبعثون. عن أبي أمامة أنه شهد جنازة فلما دفن الميت قال: هذا برزخ إلى يوم يبعثون. قوله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. عن ابن عباس في قوله: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، قال: حين ينفخ في الصور فلا يبقى حي إلا الله. عن ابن عباس أنه سئل عن قوله: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وقوله: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فقال: إنها مواقف، الذي لا أنساب بينهم ولا يتساءلون عند الصعقة الأولى لا أنساب بينهم فيها إذا صعقوا، فإذا كانت النفخة الآخرة فإذا هم قيام يتساءلون. عن ابن مسعود قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين، وفي لفظ: يؤخذ بيد العبد أو الأمة يوم القيامة على رؤوس الأولين والآخرين، ثم ينادي مناد: ألا إن هذا فلان ابن فلان، فمن كان له حق قبله فليأتي إلى حقه، وفي لفظ: من كان له مظلمة فليجي فليأخذ حقه، فيفرح والله المرء أن يكون له الحق على والده وولده أو زوجته وإن كان صغيرا، ومصداق ذلك في كتاب الله: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قوله تعالى: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جهنم لما سيق إليها أهلها تلقتهم بعنق فلفحتهم لفحة، فلم تدع لحما على عظم إلا ألقته على العرقوب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، قال: تشويه النار، فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه، وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته. عن ابن مسعود في قوله: وهم فيها كالحون، قال: كلوح الرأس النضيج، بدت أسنانهم وتقلصت شفاههم. عن ابن عباس في قوله: كالحون، قال: عابسون. قوله تعالى: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد. قوله: غلبت علينا شقوتنا التي كتبت عليهم. قوله تعالى: وكنا قوما ضالين. حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا ابن اللهيعة، حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله: ضالين، يقول: جاهلين. قوله تعالى: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل، حدثنا أبو الزعراء قال: قال عبد الله بن مسعود: لا يخرج منهم أحد، يعني من جهنم، غير وجوههم وألوانهم، فيجيء الرجل المؤمن يشفع فيقول: يا رب، يقول من عرف أحدا فيخرجه، فيجيء الرجل فينظر فيعرف أحدا فيقول: يا فلان، فيه أنا فلان، فيقول: أعرفك. فعند ذلك يقول: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فعند ذلك يقول: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فإذا قال ذلك طبقت عليهم فلم يخرج منهم بشر. قوله تعالى اخسأوا، حدثنا موسى بن أبي موسى، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك. قوله اخسأوا يعني اصغروا. عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى على أهل النار الجوع حتى يعدل ما هم فيه من العذاب، فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام ذي غصة، فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب فيستغيثون بالشراب، فيرفع إليهم الحميم بكلاليب الحديد، فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم، وإذا دخلت بطونهم قطعت ما في بطونهم، فيقولون ادعوا خزنة جهنم، فيدعون خزنة جهنم أن ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، فيقولون أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، فيقولون ادعوا مالكا، فيدعون مالكا فيقولون يا مالك ليقضي علينا ربك، فيجيبهم إنكم ماكثون، فيقولون ادعوا ربكم فلا أحد خير من ربكم، فيقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فيجيبهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، فعند ذلك يأسوا من كل خير، وعند ذلك أخذوا في الزفير والحسرة والويل. حدثنا أبي، حدثنا عبد بن سليمان المروزي، حدثنا ابن المبارك، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال إن أهل جهنم يدعون مالكا فلا يجيبهم 40 عاما ثم يرد عليهم إنكم ماكثون، قال هانت دعوتهم والله على مالك ورب مالك، ثم يدعون ربهم فيقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال فيسكت عنهم قدر الدنيا مرتين، ثم يرد عليهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، قال والله ما نبس القوم بعدها بكلمة واحدة وما هو إلا الزفير والشهيق في نار جهنم، قال فشبهت أصواتهم بأصوات الحمير أولها زفير وآخرها شهيق. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي، حدثنا عمي، حدثنا أبي عن ابن عباس اخسأوا فيها ولا تكلمون، قال هذا قول الرحمن حين انقطع كلامهم منه. حدثنا علي بن حسين، حدثنا محمد، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا عبد الله بن عيسى الكلاعي عن زياد بن سعد في قول الله اخسأوا فيها ولا تكلمون، قال فيطبق عليهم فلا يسمع فيها إلا مثل طنين الطست. قوله تعالى إنه كان فريق من عبادي، حدثنا أبو الزرع، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا ابن اللهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير في قول الله فريق يعني طائفة. قوله تعالى يقولون ربنا آمنا، حدثنا أبو الزرع، حدثنا عبد الله بن اللهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير، قوله آمنا يعني صدق بتوحيد الله عز وجل. قوله تعالى فاغفر لنا وارحمنا، حدثنا أبي، حدثنا عبيد العبدي، حدثنا جعفر بن سليمان قال سمعت أبا عمران الجندي يقول إن الله لم ينظر إلى شيء قط إلا رحمه، ولو نظر إلى أهل النار لرحمهم ولكن لا ينظر إليهم. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد في قوله فاتخذتموهم سخرية، قال هما مختلفان سخرية وسخرية، ويقول الله ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، قال يسخرون، والآخرون الذين يستهزئون سخرية، والآخرون استهزؤوا بأهل الإسلام هم سخريا يسخرون منهم، فهما مختلفان. قوله تعالى حتى أنسوكم، حدثنا أبي، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، حدثنا خالد بن أبي مالك عن أمية قال إن في جهنم فيها 70 عاما قبل أن ينزل القرآن. وفي هذا الأثر بعض الطمس. قوله تعالى ذكري، أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، حدثنا ابن أبي ذئب قال وسألت ابن زيد عن قوله الذكر قال القرآن. قوله تعالى وكنتم منهم تضحكون، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا ابن الوليد، حدثنا يزيد بن زريح، حدثنا سعيد عن قتادة قوله تضحكون قال في الدنيا. قوله تعالى إني جزيتهم اليوم، حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا شعيب بن إسحاق، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله اليوم قال يوم القيامة. قوله تعالى بما صبروا، حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا شعيب، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله بما صبروا عن معصية الله. قوله تعالى إنهم هم الفائزون. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله إنهم هم الفائزون أي الناجون من النار إلى الجنة ومن عذاب الله إلى رحمته. قوله تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. حدثنا أبي حدثنا محمد بن الوزير حدثنا وليد حدثنا صفوان عن أيفع ابن عبد الكلعي أنه سمعه يخطب الناس فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لما أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وقال يا أهل الجنة كم لبثتم في الأرض عدد سنين. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قال لنعم ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم رحمتي ورضواني وجنتي امكثوا فيها خالدين. ثم يقول يا أهل النار كم لبثتم في الأرض عدد سنين. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فيقول بئس ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم ناري وسخطي امكثوا فيها خالدين مخلدين. قوله تعالى قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. حدثنا أبي حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي حدثنا الوليد حدثنا صفوان بن عمرو أن أيفع ابن عبد الكلعي أنه سمعه يخطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أدخل أهل النار النار قال يقول يا أهل النار كم لبثتم في الأرض عدد سنين. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فيقول لبئس ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم ناري وسخطي أمكثوا فيها خالدين مخلدين. قوله تعالى فاسأل العادين الوجه الأول. حدثنا علي بن حرب الموصلي حدثنا زيد بن الحباب حدثنا حسين بن زائد عن زيد النحوي عن عكرمة فاسأل العادين قال الذين يحسبون. حدثنا أبي حدثنا سعد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن سعد عن معمر عن قتادة فاسأل العادين قال فاسأل الحساب. الوجه الثاني حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله فاسأل العادين الملائكة وروي عن ربيع بن أنس مثل ذلك. قوله تعالى إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال فقال كم لبثتم. فقالوا لبثنا يوما أو بعض يوم وكل ذلك في أنفسهم. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة قوله إن لبثتم إلا قليلا أي في الدنيا تحاقرت الدنيا في أنفسهم وقلت حين عاينوا يوم القيامة. قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. حدثنا أبي حدثنا عمرو بن رافع حدثنا سليمان بن عامر عن الربيع بن أنس في قوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا قال ما خلقناكم لعبا ولكن خلقتكم للعبادة. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة قوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا لا والله ما خلق شيئا عبثا ولا ترك شيئا سدى. قوله تعالى وأنكم إلينا لا ترجعون. حدثنا علي بن حسين حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا إسحاق بن سليمان شيخ أهل الطرق حدثنا شعبة عن صفوان عن رجل من آل سعيد بن العاص قال إن آخر خطبة خطب عمر بن عبد العزيز أن حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإنكم لم تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى وإن لكم معادا ينزل الله فيه للحكم بينكم ويفصل بينكم فخاب وخسر من خرج من رحمة الله وحرم جنته عرضها السماوات والأرض. ألم تعلموا أنه لا يأمن غدا إلا من حذر اليوم وخافه وباع نافذا بباق وقليلا بكثير وخوفا بأمن. ألا ترون أنكم من أصلاب الهالكين وسيكون من بعدكم الباقون حين تردون إلى خير الوارثين. ثم إنكم في كل يوم تشيعون غاديا ورائحا إلى الله قد قضى نحبه وانقضى أجله حتى تغيبوه في صدع من الأرض في بطن صدع غير ممتد ولا موسد قد فارق الأحباب وباشر التراب وواجه الحساب مرتهن بعمله غني عما ترك فقير إلى ما قدم. فاتقوا الله قبل انقضاء مواثيقه ونزول الموت بكم. ثم رفع جعل طرف ردائه على وجهه فبكى وأبكى من حوله. قوله تعالى فتعالى الله الملك الحق. حدثنا يحيى بن نصر الخولاني حدثنا ابن وهب أخبرنا ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن حنش بن عبيد الله أن رجلا مصابا مر به على ابن مسعود فقرأ في أذنه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. حتى ختم السورة فبرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا قرأت في أذنه؟ فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أن رجلا موقنا قرأها على جبل لزال. حدثنا حسين بن الحسن حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد فتعالى الله قال هو الانكفاف أنكف نفسه أنكفته الملائكة وما سبح له. قوله تعالى: الملك. حدثنا إسحاق بن وهب العلاف الواسطي، حدثنا أبو المسيب سلمة بن سلام، حدثنا أبو بكر بن خنيس عن ناشر بن سعيد عن الضحاك بن مزاحم عن عبد الله بن العباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمان لأمتي من الغرق إذا ركبوا في السفن بسم الله الملك، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. قوله تعالى: الحق. الوجه الأول: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن علي بن صالح قوله: الحق. قال: الحق هو الله. الوجه الثاني: حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله: الحق. قال: العدل. قوله تعالى: لا إله إلا هو. حدثنا علي بن قيس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، حدثنا عمر بن محمد عن سهيل بن صالح عن أبيه، أخبرنا السلولي عن كعب قال: لا إله إلا الله كلمة الإخلاص. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله: لا إله إلا هو. قال: إن النصارى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وخاصمه في عيسى بن مريم وقالوا له: من أبوه؟ وقالوا على الله الكذب والبهتان، لا إله إلا الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو أباه؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت وأن عيسى يأتي عليه الفناء؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون أن ربنا قيم على كل شيء يتولاه ويحفظه ويرزقه؟ قالوا: بلى. قال: فهل يملك عيسى بن مريم من ذلك شيئا؟ قالوا: لا. قال: أفلستم تعلمون أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ قالوا: بلى. فإن ربنا صور عيسى في الرحم كيف يشاء. قال: ألستم تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب ولا يحدث الحدث؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة، ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها، ثم غذي كما يغذى الصبي، ثم كان يطعم الطعام ويشرب الشراب ويحدث الحدث؟ قالوا: بلى. قال: فكيف يكون هذا كما زعمتم؟ فعرفوا ثم أبوا إلا جحودا، فأنزل الله عز وجل: لا إله إلا هو. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو غسان زنيج، حدثنا سلمة قال: محمد بن إسحاق لا إله إلا هو، أي ليس معه غيره شريك في أمره. قوله تعالى: رب العرش. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد بن جبير، حدثنا مطعم عن أبيه عن جده قال: أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تجمدت الأنفس وضاع العيال وهلكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن الله على عرشه، وعرشه على سماواته، وسماواته على أرضه. قال: بإصبعه مثل القبة، وإنه لا يأط به أطيط الرحل بالركب. قوله تعالى: الكريم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا ابن بكير، حدثنا ابن اللهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير قوله: الكريم، يعني الحسن. قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. عن مجاهد في قوله: لا برهان له، قال: لا بينة. عن قتادة: فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، قال: ذاك حساب الكافر عند الله أنه لا يفلح. قوله تعالى: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. آخر تفسير سورة المؤمنون، والحمد لله رب العالمين.